كنت قد حدثت بحديث يوما في الجامع الكبير هناك في مساكن، فسمع الحديث رجل فبلغني عنه الإنكار، وقال هذا كيف؟ لأنه جعل عقله حاكما على الحديث. حديث جرير بن عبد الله المشهور: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون، وفي لفظ لا تضارون في رؤيته، فمن استطاع منكم ألا يغلب عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل. حديث جرير الثابت والصحيح. قال كيف؟ هذا من تشبيه الله. فقل المشكلة أن من الناس من يرد ولكنه يرد عن سوء فهم، صحيح ولا؟ فالذي نطق بذلك هو الرسول صلى الله عليه وسلم. والسؤال هنا: هل هذا تشبيه للرؤية بالرؤية أم للمرئي بالمرئي؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. كما للتشبيه، وهذا أشكل عليه مسكين افتتن. فهل نقول هذا تشبيه للرؤية بالرؤية أم للمرئي بالمرئي؟ الأول، يعني أن رؤيتكم ستكون واضحة وجلية لربكم تبارك وتعالى يوم القيامة، كما أن رؤيتكم جلية وواضحة للقمر ليلة البدر. رأيت الآن؟ فهذا ربما إشكال قد يثيره البعض، لكن تعرفون كيف تردون. أما عن الكلام عن صفة المجيء، فقد يقول قائل: لماذا تكلم عن صفة المجيء يرحمه الله مع أنه قدم الكلام عن أزلية الأسماء والصفات؟ لماذا لم يجعل صفة المجيء من ضمن البحث الذي تكلم عنه المتعلق بالصفات؟ نقول: لأن صفة المجيء هنا تابعة للموضوع. لما كان الموضوع عن الإيمان بالبعث وما يكون فيه، الحساب والعقاب وما إلى ذلك، فإن صفة المجيء تكون يوم القيامة، ولذلك أخرها حتى يذكرها في موضعها. قال: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. وأن الله تبارك وتعالى يجيء، المجيء معروف في اللغة العربية من حيث المعنى، وهو الإتيان. الإتيان والمجيء سواء في المعنى، ولكنه يختلف بحسب الذي أضيف له، فإن الصفة تابعة للموصوف، وهذه من القواعد، الصفة تابعة للموصوف. فنحن نقول مثلا: جاء طالب العلم. أنتم الآن جئتم إلى المسجد، ما شاء الله، وأنتم كلكم بشر. مجيئكم إلى المسجد مجيء وإتيان، لكنه مختلف. واحد جاء ماشيا، والآخر راكبا على سيارة، الثالث على دراجة، وهكذا. واحد أتى مسرعا، والآخر متباطئا، واحد متأخرا، والآخر متقدما، صحيح؟ كله مجيء، لكنه مختلف في الصفة بحسب الجائي والآتي. فإذا كان هذا التباين والاختلاف في شيء واحد وهو المجيء بين المخلوقين، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ فالذي أخبر أنه يجيء عن نفسه هو الله. قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وهذا يوم القيامة. وجاء ربك، كذلك الدليل قوله سبحانه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. كذلك قوله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فهذه ثلاثة أدلة من كتاب الله على إثبات صفة المجيء لله عز وجل يوم القيامة للفصل وللقضاء بين عباده. هذا هو السبب. وهذا يكون بعد الشفاعة الكبرى والمقام المحمود، حينما يسجد النبي صلى الله عليه وسلم لربه طويلا ويحمده بمحامد يفتح الله بها عليه ويسأله الشفاعة في الخلق، يقول ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى، ثم يخبر عز وجل أنه آت للقضاء بينهم. فهذا أيضا في حديث الشفاعة يستدل به من السنة على مجيئه جل وعلا، ولكنه مجيء يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمجيء خلقه، تعالى الله وتنزه عن ذلك. وهناك من حرف هذه الصفة وجحدها وحرف الكلمة عن مواضعه وقال الذي يجيء أمره وقضاؤه، والرد عليهم كالتالي: يقال هذا خلاف ظاهر النص، هذا أول ما نرد به، هذا خلاف ظاهر النص، والله سبحانه وتعالى ذكر مجيئه في القرآن وذكر مجيء أمره، ذكر مجيئه فيما قدمنا من الآيات وذكر مجيء أمره في صدر سورة النحل، قال الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، والمراد به يوم القيامة. خلي بالك، إذن هناك فرق بين هذا وهذا. بل آية الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، هذه ترد على من قال إن الذي يأتي الملائكة، وكذلك آية سورة الفجر: وجاء ربك والملك صفا صف، فلو كانت الملائكة هي التي تأتي لم يكن السياق أو التصريح بهذا النوع. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وبعض الآيات من أمره، فلو قال إن الذي يجيء أمره، قال أهل السنة: إذا قيل لكم إن الله أخبر أنه يجيء فكيف يجيء، فقولوا لهم إن الله أخبر أنه يجيء ولم يخبرنا كيف يجيء. ونجيبه بنحو جواب الإمام مالك، إيش نقول؟ المجيء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذا هو الجواب. نقف.